موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بدأنا في الآية 12 من السورة الكريمة في اللقاء الماضي، وهي قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. وذكرنا أن المبايعة هي التعاهد على إبرام أمر معين، أخذ الميثاق والعهد على إبرام أمر معين. وذكرنا أن هناك مبايعات عامة ومبايعات خاصة، ومثلنا لكل ذلك. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، خلاص يعني أنتم امتحنتموهن وعلمتم في الظاهر لكم أنهن مؤمنات، فبالتالي ننتقل للخطوة الثانية وهي المبايعة على هذه الشروط الستة. وهذه المبايعة ليست خاصة بالنساء، بل هي عامة للرجال والنساء. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبايعوني، أخطبه بالمذكر، ضمير المذكر هو، أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا، كل ده ضمير المذكر هو، تمام. فكانت المبايعة للرجال والنساء، تمام. أول شرط من شروط المبايعة هو ألا تشركوا بالله شيئا، تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. والسؤال: هل هذه المبايعة خاصة برجال الصحابة ونساء الصحابة فقط، أم هي عامة لجميع المسلمين إلى يوم القيامة؟ عامة لجميع المسلمين إلى يوم القيامة. وسبقها قبل ذلك الميثاق، ميثاق الأول، ميثاق الذر، لما كنا في ظهر أبينا آدم عليه السلام: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فكان هذا الميثاق على على ألا نشرك بالله شيئا ونحن في ظهر أبينا آدم. ثم جاء الميثاق الآخر بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الميثاق في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فالصحابة أخذ الله عليهم الميثاق وهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صار هذا الميثاق مستمرا إلى يوم القيامة فهو مأخوذ على كل إنسان كائنا من كان، يعني مسلما كان أو مشركا، مأخوذ عليه هذا الميثاق أن يطيع الله سبحانه وتعالى في كل شيء. إذ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا هو الميثاق المأخوذ على جميع البشر، من وفى بهذا الميثاق إذن هو المسلم المؤمن، ومن نقض هذا الميثاق فهو الكافر، ومن قصر في الوفاء يعني تعهد ورضي بالميثاق ورضي بالوفاء به ولكنه قصر في العمل به فهو مؤمن عاصي، وإن كان تقصيره بعذر فلا شيء عليه في ما له عذر فيه. واضح؟ جاءت بعد ذلك المبايعة. المبايعة والمبايعة تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. أنا بتكلم كده عن المبايعة العامة، البيعة العامة تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، للرجال تكررت عدة مرات، وللنساء أيضا تكررت عدة مرات. كان ذلك في بداية الهجرة، وكان ذلك أيضا في صلح الحديبية، وكان ذلك أيضا في فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بها أيضا في صلاة العيد، فكان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ليؤكد على ما فيها من بنود وشروط. طيب الشرط الأول اللي احنا كلنا بقى بنبيع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أول شرط ألا نشرك بالله شيئا. طيب رجالا ونساء، ايه موقفنا احنا من الشركيات يا جماعة؟ البعض يفكر ان الشرك ده انك تصلي لغير الله، تصوم لغير الله، تحج لغير الله، وده طبعا صحيح، لكن ليس الشرك مقصورا على ذلك، بل عبادة القبور وعبادة الأضرحة والحلف بغير الله واعتقاد النفع والضر عند أحد غير الله عز وجل، وبعض مظاهر الشرك مثل لبس التميمة والودعة ومثل التولة والطيرة، وهذه الأمور كلها من الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمثل التميمة والتولة زي مثلا الناس اللي بتروح للسحرة والدجالين، أو الناس اللي بيعتقدوا في كلام الكهنة والعرافين، أو اللي بيلبس حجاب أو حظاظة، حجاب عشان الحسد وحظاظة عشان تجلب الحظ، أو اللي بيلبس خرزة زرقاء، أو اللي بيعلق خمسة وخميسة، أو إلى آخره. كل ده يا جماعة من مظاهر من مظاهر الشرك بالله تبارك وتعالى. ده ايه ده؟ ماشي ده حلو كده، الله ينور. تمام ممتاز، جزاك الله خير. ماشي يا جماعة، فدي من مظاهر الشرك، من مظاهر الشرك. تمام؟ فلا بد أن نحيا على التوحيد، ودي دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا. طيب ده الكلام ده في الشرك، المشرك ده بيعمل ايه يا جماعة؟ بيعبد الله وإيه؟ ويعبد غيره معه، مش ده الشرك؟ تمام؟ طيب ما بالكم بالإلحاد اللي انتشر بين أولادنا وبناتنا النهاردة؟ الإلحاد اللي هو إنكار وجود الله أصلا، مصيبة سودة يا جماعة بتحصل بسبب ان احنا بنهمل اولادنا وبناتنا. يبقى الاخ ما شاء الله ملتزم والاخت ملتزمة، وما شاء الله تبارك الله صلاة فجر ودروس علم وحفظ قرآن ما شاء الله تبارك الله، وفجأة تلاقي ابنهم في تاني اعدادي وبقى ملحد، بنتهم في تالت اعدادي وبقت ملحدة، ويجي الاب المسكين والام المسكينة يحاولوا يناقشوا العيل من دول، تلاقي العيل عنده شبهات، يعجز الأب والأم عن إيه؟ عن رد هذه الإيه؟ عن رد هذه الشبهات. يقول لك طبعا تعالوا احنا عاوزين الشيخ عبد المنعم عشان يناقش العيل الصغير ده، طب ايه اللي وصل يا جماعه العيل الصغير لكده؟ اهملنا في اولادنا يا جماعه، جبنا لهم التليفونات وهم ساكتين وحلين عننا، يبقى خلاص وما ندري انهم بيدخلوا على مواقع نت. خدت بالك مواقع الملحد العربي وغير الملحد العربي، واخد بالك؟ وبعدين ياخدوا شبهات وهم اصلا ما يعرفوش حاجه عن الدين بتاعهم، يعني لا يعلمون شيئا عن الاسلام. وبالتالي جاء الالحاد في قلب فارغ، ها كما يقول القائل عرفت هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. الالحاد لما جه وجد القلب جاهل، قلب ابننا قلب بنتنا، وجدهم جهله بالدين جهله بالاسلام، ما يعرفوش الا الكرتون افلام الكرتون والكاراتيه والشيبسي وخلاص على كده، ما يعرفوش الا ده. فيجي الجماعه الملحدين يشككون في وجود ربنا سبحانه وتعالى، وقال ما يعرفوش يعني ربنا اصلا، واخد بالك؟ ما احنا معلمناهمش الكلام ده كله. فبالتالي هو ده اول شيء عرفوه، الالحاد وانكار وجود الله وانكار وجود الخالق، ها ويبدا يدي الشبهات ويبدا انت حضرتك ما انتش عارف ترد لان انت ما تعرفش وما درستش الكلام ده كله. عشان كده لازم نخلي بالنا من اولادنا، يعني المبايعه احنا بنبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على الا نشرك بالله شيئا. طب واولادنا؟ وكمان احنا ما ندري ايه عرفني ان انا ما بقعش في بعض مظاهر الشرك وانا مش واخد بالي. عشان كده لابد من دراسه ايه؟ لابد من دراسه التوحيد ومعرفه مظاهر الشرك قبل معرفه التوحيد، التخليه قبل الايه؟ قبل التحليه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ليس الفقه ان تعرف الخير من الشر، انما الفقه ان تعرف خير الخيرين وشر الايه؟ وشر الشرين. فانا طبعا دي مش محاضره توحيد، دي محاضره تفسير، لكن احنا بننبه على خطوره الشرك بالله، وان احنا لما نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الا نشرك بالله شيئا لابد نكون عند كلامنا. طيب يبقى ده اول ايه؟ اول شرط من شروط البيعه، الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ها للرجال. وبعدين في النساء قال ايه؟ ايه النساء ليسرقن تحلى، الا يشركن بالله شيئا ولا يسرق. نقدم السرقة على الايه؟ على الزنا. ليه؟ لان طبعا كان مشهور في ذلك الوقت ان النساء بتسرق من زوجها، كان ده مشهور عندهم في الجاهلية، ان المرأة لما تتزوج كل اللي طوله من ورا زوجها تاخده، فكنا مشهورات بالايه؟ بالسرقة. فعشان كده قدم في حقنا الايه؟ السرقة على الايه؟ على الزنا. تمام؟ طيب انما الرجال لا، ما كانوش كده. على كل خلينا نمشي في ترتيب الايه. تبايعنني على اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا ايه؟ يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. السرقه السيده هند رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، افاخذ من ماله؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالايه؟ بالمعروف. يبقى هنا في مقياس، مش تاخدي تغرفي لا، ولا تاخدي ما لا يكفيك لا، خذي ايه؟ ما يكفيك ولدك، بس ايه؟ بالمعروف، زي الناس اللي حواليك وزي الناس ما هي عايشه حواليكم، ايه خذي على قد ايه؟ على قد عيشتكم انتوا. ابو سفيان كان حاضرا، ابو سفيان رضي الله عنه اسلم وكان حاضرا ذلك الوقت، فقال اما ما مضى فقد عفوت عنك فيه، خلاص اللي انت خدتيه زمان انا ايه؟ انا مسامحك فيه خلاص. اما ما ياتي فخذي من الطعام ما شئت، اما الدراهم والدنانير فلا. ولذلك ابن العربي المفسر رحمه الله صاحب احكام القران يقول فيجوز لها ان تاخذ مما تركه، اما ما وضع عليه القفل وجعل بينه حجاب فلا يجوز أن تأخذ منه، وإن أخذت منه تكون سارقة، ها تكون سارقة وتقطع إيه؟ وتقطع يدها. عشان بس الواحدة ما تستسهلش إنها تأخذ من ورا جوزها، واخد بالك، وتروح تدي لأهلها وتدي لأقاربها وتدي مش عارف الجيران وتدي مش عارف مين، أو تأخذ وتحوش لنفسها وتجيب ذهب وتجيب مش عارف حاجات وتجيب كده. لا، خلي بالك ما تاخديش إلا بإيه؟ إلا بإذن. ولذلك في حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها كان من ضمن الوايعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تغششن أزواجكن ولا تغششن أزواجكن. فطبعا بعد ما مشوا أميمة بنت رقيقة أرسلت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت اسأليه ما معنى ولا تغششن أزواجكن؟ قال يعني لا تجاملي بماله غيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني ما تاخدش فلوسه وتجاملي بها ناس تانيين تديها لأبوك ولأمك وإخواتك وقرايبك أو جيرانك أو كده، ما تاخدش إلا بإذن. هو أذن لك خدي، ما أذنش خلاص لا تأخذي، لأن ممكن تاخدي فلوس حرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام كده؟ طيب، طب ما تخلص لنا في الآخر بإذنك يعني. خليه في الآخر برضه. ماشي يا جماعة؟ يبقى ألا يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. يبقى ده البند الثالث أو الشرط الثالث من شروط إيه؟ من شروط البيعة، هو النهي عن الإيه؟ عن الزنا. وربنا عز وجل قال ولا تقربوا الإيه؟ ولا تقربوا الزنا. يبقى هنا المبايعة على عدم الزنا، والآية بتزود كمان أكتر ولا تقربوا الزنا. يعني إيه ولا تقربوا الزنا؟ لماذا لم يقل ولا تزنوا؟ ها؟ لأن ولا تقربوا الزنا يعني لا تتعاطوا أسباب ارتكاب الزنا، زي النظر، زي الغناء، زي اللمس، زي الموسيقى، زي التبرج، زي الخلوة الآمنة، زي وسائل التواصل الاجتماعي. زي ما قلت قبل كده، حطينا مجموعة فيها رجال ونساء وتلاقيها كاتبة أم فلان وأم فلانة، وفي واحدة بتكتب اسمها رقية مش عارف إيه وفاطمة مش عارف إيه. طيب ما هو هيخش على الاسم ده، هيتواصل مع الشخص، يا أختي بعد إذن حضرتك أصلا ما حضرتش المحاضرة اللي فاتت، لو سمحتي ممكن تبعتها لي جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يا أختي. هي برضو تقول له برضو وانت كمان جزاك الله خيرا، انا ابعت لك المحاضرة، بس انت في محاضرة في الاول انا ما كنتش خدتها، ياريت حضرتك تبعتها لي وجزاك الله خيرا. وبعد كده نلاقي المصيبة. طب ليه يا عم انت تحط رجال مع نساء ليه في مجموعة؟ ليه؟ حرام عليك، ليه كده؟ ما انت كده بتفتح باب شر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والممنوع مرغوب يا جماعة، الممنوع مرغوب دايما كده، والشيطان بيحلي الحرام سواء كان للرجال او للنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعد هي اضر على الرجال من النساء ولا اضر على النساء من الرجال. تمام؟ فخلوا بالكم يا جماعة. طيب، على الا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن اولادهن. ده البند الكام؟ الخامس، مش كده؟ الا يشركن بالله شيئا ادي واحد، ولا يسرقن ادي اثنين، ولا يزنين ادي ثلاثة، ولا يقتلن اولادهن ادي اربعة. ماشي كده؟ يعني ولا يقتلن اولادهن. هو يا جماعة مين اللي كان بيأيد البنات في الجاهلية؟ الرجال ولا النساء؟ الرجال. طيب، هنا بيخاطب النساء ولا يقتلن اولادهن، وفي حديث ولا تقتلن اولادكن. طيب، ما هو برضه نفس الكلام زي ما عرفنا بقى كلمة الرجال ولا تقتلوا اولادكم، والايات موجوده ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم، والثانيه ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. اذا النهي عن قتل الاولاد لمين؟ للرجال والنساء على السواء. تمام كده؟ طيب، قتل الاولاد بالنسبه للرجال هيكون ازاي؟ ها؟ قتل الأولاد بالنسبة للرجال اللي هو وأدي البنات، وأدي البنات، إن هو كان ده معروف في الجاهلية، إن هم كانوا بموتوا البنات يدفنوهن أحياء، يدفنوا البنات أحياء. هم طبعا بيقولوا مخافة العار. ليه يا جماعة؟ بيقولوا عشان حصل حرب في الجاهلية، وبعدين جه قبيلة أثرت بنت من قبيلة تانية، وبعدين راحوا يفتدوها بالمال، فأصحاب القبيلة الثانية قالوا طب نخيروها، إذا حبت تيجي لكم هناخد منكم الفلوس ونرجعها لكم، اختارتنا احنا يبقى خلاص. فخيروها فعلا، فالبنت اختارت مين؟ اختارت الذين أثروها. فطبعا اعتبروا ده عار شديد، والراجل خد عهد على نفسه ان اي بنت تجيله بعد كده هيموتها هيدفنها وهي حية عشان ما يتكفش هذا العار تاني انه بنته عند القبيلة التانية بينتهكوا عرضها وهو مش قادر يحميها وهي كمان رضت بايه بهذا الايه بهذا الشيء. تمام. طبعا العرب قلدوه في ذلك، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد، انما من الاسباب ايضا الفقر. الفقر يعني ايه؟ هو بيحسبها بيقول لك البنت دي هتعمل ايه يعني لما تكبر، يعني لا هتشيل سيف عشان تروح تغير على القبائل وتجيب لنا فلوس وتجيب لنا اسرى وتجيب لنا حاجات، ولا هتروح تشتغل وتصرف علينا، ولا يبقى ده هنقعد نصرفه عليها ونوكلها ونشربوها ونلبسوها وخلاص، وممكن تجيب لنا العار كمان مش هنستفيد منها حاجه، على ايه خلاص يبقى ديت ايه ندفنوها وهي حيه وخلاص. يبقى عشان العار وعشان الفقر خدت بال حضرتك بايه بيقتلوا الايه بيقتلوا البنات. دي صوره بيرتكبها الايه الرجال. طب النساء؟ لا النساء في صور كتير، في صور كتير. زي ايه مثلا؟ زي الاجهاض، الحامل بتروح تنط من حتة عالية او تبذل مجهود كبير او تاخد بعض الادوية والعقاقير عشان ايه عشان تنزل الجنين ده هو، خدت بال حضرتك؟ او مثلا تولد ولما تلاقيها بيت ما ترضاش تقطع الخلاص عشان البيت تتخنق وتيه وتموت، واخد بالك؟ فضلا بقى عن الايه عن الحمل من الحرام وكده هوت، فبتبقى عاوزه تقتل المولود دوت او الجنين دوت، ها تجهضه عشان ايه تداري على نفسها. كل دي صور وغيرها كتير جدا تدخل تحت قتل الايه الاولاد، سواء كانوا اجنه في بطون امهاتهم او حتى تمت ايه تمت ولادتهم بنين وبنات. خلاص كده يبقى ايه على الا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ايه ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني ولا يأتين بوتان يفترين بين أيدينا وأرجلهن. يأتين اللي هي النساء، يبقى كده الرجال مش هيعرفوا يعملوا حاجة زي كده، مش هيعرف الراجل يأتي ببهتان يفتريه بين يديه ورجليه، يبقى دي خاصة بالإيه بالنساء. خلاص. طيب البهتان اللي هو الكذب، الكذب الكذب المسبوك، خدت بالك؟ يعني جاء من اين بهت الوجه. يجي مثلا على واحد يقول له ايه انت اخذت كذا وهو ما خدش، فيقوم وشه يبهت او وشه بيض او يصفر، يقول له انت بتقول ايه انا ما خدش البتاع اللي انت بتقول عليها دي ما خدتهاش. خدت بالك؟ زي ما روى يوسف عليه السلام بالايه بانه حاول انه يعتدي على امرأة العزيز وهو بهت في هذا، يعني ده بهتان، ده يعني ايه يعني كذب كذب. فهي هتأتي ببهتان، تأتي بايه بكذب، تفتريه بين يديها ورجليها. ولا يأتين ببهتان ايه يفترينه بين ايه ايديهن وارجلهن. شوفوا الادب بتاع القرآن يا جماعة، ايه اللي بين ايديها؟ بطنها، واللي بين رجليها فرجها، خدت بالك؟ فهي ممكن تأتي ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها. طب ليه بين يديها ورجليها؟ لأن الحمل بتحمله في بطنها وبينزل من فرجها، وهي حينما عند الولادة تضع قوائمها الأربع على الأرض وتلج، فينزل الجنين أو المولود كده من بين يديها ورجليها. خدت بال حضرتك؟ يبقى دي كده بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على امرأة حملت من غير زوجها ونسبته ايه لزوجها، يبقى حملت حملا ليس من زوجها ونسبته ايه لزوجها. وده كان بيحصل في الجاهلية، ان المرأة كانت تحمل من غير زوجها اما برضاه او بغير رضاه او بعلمها او بغير علمه، هو ساعات كان يبعتها لرجل نجيب ورجل قوي ورجل ذكي عشان يعاشرها عشان تولد ولد كويس. هو زوجها كان بيبعتها كده، دي كصورة من الصور الاستبداع. نعم. او مثلا هي كانت ترتكب الفاحشة او اصحاب الرايات الحم البغايا اللي كان يأتيها عدد من الرجال فاذا ولدت دعتهم فلا يتخلف منهم احد، فمن احبته نسبت اليه الولد لا يستطيع ان يتبرأ ايه ان يتبرأ منه. كمان من الصور مسألة الالتقاط. يعني الالتقاط يعني مثلا تلاقي عيل قدام الجامع تجي واخداه ويكون زوجها مسافر ولا كده ويجي تقول له ده ايه ده ابنك، يبقى بهتان افترته بين يديها ورجليها. خدت بالك؟ من الصور ايضا بنوك الحيوانات المنوية، دي موجودة طبعا كتير بالذات في اوروبا اللي ما عندهمش دين، فبالتالي بتروح المرأة بتختار اوصاف معينة من البنك ده تكتبها اوصاف للمولود اللي هتولده يعني، وبعدين يجيبوا لها حيوانات منوية فيها كل هذه الجينات اللي بتدي لها الاوصاف اللي عاوزاها وتاخدها تربيها عندها في الرحم وبالتالي تلد، يبقى ده بهتان تفتريه بين يديها ورجليها. خدت مالك؟ او ايه كمان؟ زوجها حلف عليها بالطلاق لو ما جبتي ولا لنطلقي، فتيجي رايحة المستشفى وهي بتولد تشوف الممرضة تدي لها رشوة وتقول لها بصي اول ما نولد تبدلي البيت، لو طلعت بيت تبدليها، وطبعا الممرضة بتجيب ايه سوار كده او غويشة بتلبسها العيل مكتوب عليها اسمه، تمام؟ فهي الممرضة بتبقى واخدة بالها طبعا الولادة يامن، تيجي واخدة البيت توديها لحد تاني واخدة الولد مش ابنهم وتنسبه لهم. المقصود ان كل عشان ناخد بالنا بقى كل صور نسبة الاولاد للازواج بدون حق زي التبني مثلا وكده، ده كل ده اسمه بهتان، واحنا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الا نفعل ذلك، ولا ياتينا بهتان نفترينه بين ايديهن وارجلهن. ولذلك يا جماعه البعض قال طب ما هو ده الزنا، كان ايه لازمه ايه ولا يزنين، او ايه لازمه ولا ياتينا بهتان نفترينه بين. لا، في فرق بين الزنا وادعاء الولد، في فرق. ممكن الزنا ما يبقاش منه ولد اصلا، يعني افرض انها زنت وخدت حبوب منع الحمل وما حصلتش ولاده، طب لو قال ولا اتينا بوتان يفترنا بين ايدينا وارجلهن يبقى خلاص ما تروح تزني زي ما عاوز. لا، ولو قال ولا يزنين بس لا تروح تجيب ولاد بقى ما تنسبهم لزوجها حتى لو من غير الزنا لو هي عاوزه. فعشان كده كانت من بلاغه القران الكريم ان جمع ايه ان جمع الامور كلها، قال ولا يزنين عشان النهي عن الزنا كله سواء هيترتب عليه ولد او مش هيترتب عليه ولد، وبعدين ولا ياتينا بهتان لان البهتان والولد ده ممكن يجي من الزنا وممكن يجي من غير ايه من غير الزنا كما بينا. واضح يا جماعه؟ ولا ياتينا بهتان افترناه بين ايدينا وايه وارجلنا. كم بند كده يا جماعه؟ خمسه. البند الاخير ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك يعني ولا يعصين مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم هل يعقل أن يأمر بغير المعروف؟ مش كان يكفي بغير القرآن أن يقال ولا يعصينك وخلاص؟ هو كده كده النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا إيه؟ إلا بمعروف. فإيه لازمة بمعروف يعني هنا يعني؟ إيه لازم أنت أخذت بالك من السؤال؟ إيه لازمة بمعروف؟ ما دام كده كده النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا إيه؟ إلا بالمعروف، فكان يكفي بغير القرآن أن يقال ولا يعصينك أو ولا تعصوني للرجال وخلاص، ويبقى الكلام تمام كده. طب في معروف دي؟ في معروف دي يا جماعة؟ قالوا إنها صفة كاشفة أو صفة مبينة أو لا مفهوم لها. زي إيه؟ قال رب احكم بالحق. طب هو ربنا يحكم بغير الحق؟ لو قال رب يحكم وخلاص يكفي ولا لا؟ أمال إيه بالحق دي؟ صفة مبينة. ويقتلون النبيين بغير الحق. الله، هو يجوز قتل النبيين بحق؟ انت واخد بالك من الصفات؟ فدي بيسموها صفة مبينة لا مفهوم لها. طيب يا جماعة، في لطيفة أخرى خدوا بالكم منها. إذا كان الله عز وجل اشترط على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمر إلا بالمعروف ألا يعصوه في المعروف، فمن باب أولى لا طاعة إلا في المعروف لا ينسن أخ. إذا كان ربنا شرط ده على نبيه صلى الله عليه وسلم اللي هو إحنا متأكدين إنه لا يأمر إلا بالمعروف، فغيره ما ينفعش يقول له لا أعصينك، واخد بالك؟ فبالتالي من باب إيه؟ من باب أولى. طيب، ولا يعصينك في معروف، تشمل إيه يا جماعة؟ كل أمور الدين من الأوامر والإيه؟ والنواهج. يعني في بعض الروايات قال ولا تنحن، النهي عن الإيه؟ النياحة، خدت بالك؟ فنهى عن النياحة، ولسه ذكرنا الرواية بتاعت ولا تغششن إيه؟ أزواجكن، خدت بالك؟ فالنواهي كتيرة جدا، خدت بالك؟ فإحنا بنبايع النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما جاء في الدين من الأوامر والإيه؟ والنواهي. طيب، لما جم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال إيه؟ قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن. يعني فيما استطعتن؟ ورد أن يحصل تقصير، يعني إنسان بايع إنه ولا يشرك بالله شيئا، وارد ان يقع في بعض مسائل الشرك بس سرعان ما يتوب، بايع انه ما يسرقش، وارد ان يده تتمد، بايع انه ما يزنيش، بشر ما يضمنش نفسه، بايع. فوارد التقصير صح في بعض الشروط اللي تمت عليها البيعه دي. فهنا فيما استطعتن او فيما اطقتن، حتى النساء قلنا ايه؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم بنا من ايه؟ من انفسنا. فبايعهن واستغفر لهن الله. استغفر يعني ادعو الله لهن بالايه؟ بالمغفرة. ليه؟ بالمغفرة لما مضى، لان طبعا قبل كده كنا كافرات او كانوا كافرين، فكانوا بيقعوا في كل المناهي دي، فادعي ربنا يغفر لهم. كمان هيقع منهم التقصير بعد كده، فادعي ربنا عز وجل يغفر لهم، ان الله ايه؟ غفور رحيم. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. دي كده آخر آية في السورة الكريمة، وآخر نداء من نداءات الإيمان، وآخر نداء من نداءات السبع في السورة الكريمة المباركة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. نهي عن التولي اللي هو النصرة والطاعة والمحبة والمودة لمين؟ لا تتولوا قوما ايه؟ غضب الله عليهم. قوما دي ناكرة ولا معرفة؟ ناكرة، ممتاز. طيب، غضب الله عليهم دي هتبقى ايه الجملة دي؟ صفة، لان ايه الجمل بعد النكرات ايه؟ صفات، وبعد المعارف احوال. ممتاز، الله يفتح عليك. يبقى غضب الله عليهم دي صفة، خلاص. طيب، جملة قد يئسوا من الآخرة دي ايه؟ يا اما صفة على اساس انها صفة ثانية ليه؟ لقوما اللي هي نكرة، يا اما حال من الصفة الثانية غضب الله عليهم حالة كونهم ايه؟ يئسوا من الآخرة. انت واخد بالك؟ يبقى هتبقى صفة ثانية لقوما، او هتبقى حال من غضب الله ايه عليهم، يعني غضب الله عليهم حالة كونهم يئسوا من الايه؟ من الايه؟ من الاخرة. طيب، الذين غضب الله عليهم يا جماعة اول ما يتبادر للذهن كده يبقوا مين؟ احسنت، جزاك الله خيرا. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم هم الايه؟ اليهود، والضالون هم الايه؟ النصارى. واكثر استعمال القرآن الكريم في الوصف بالغضب يكون لمين؟ اليهود. قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وإيه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تمام؟ يبقى دي الأمة الغضبية، اليهود الأمة الايه؟ الأمة الغضبية. هل هذا ينفي غضب الله على كل الكافرين؟ لا ينفيه. يبقى ربنا غضب على كل الكافرين بس خص اليهود بالايه؟ بأنهم الأمة الايه؟ الأمة الغضبية. يبقى ده نهي من ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يقالوا ايه؟ الذين غضب الله ايه عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. اللي هم مين يا جماعة؟ الذين غضب الله عليهم، سواء قلنا اليهود بس أو الكفار عامة. يئسوا من الآخرة يعني يئسوا من الآخرة، ينكروا البعث، بينكروا البعث، بيقول لك احنا ايه؟ ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحن ونكون الا الدهر، ما هي الا ايه؟ ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر، خلاص احنا هنموت وما فيش حاجه اسمها اخره. يائسوا من الايه؟ من الاخره. كما يائس الكفار من اصحاب القبور. يبقى انا عندي جمله هنا بلاغيه مكونه ايه؟ جمله تشبيه. فين المشبه والمشبه به والاداه؟ يائسوا من الاخره، ده ليه؟ ده المشبه. أداة التشبيه ايه؟ كما. جميل. فين المشبه به؟ يئس الكفار من أصحاب القبور. تمام كده؟ يبقى الذين غضب الله عليهم، سواء قلنا اليهود بس أو كل الكافرين، يئسوا من الآخرة كيأس الكفار من أصحاب القبور. تمام كده؟ طيب، الكفار يئسوا من الآخرة، مش كده؟ يعني يأسوا من الآخرة، يأسوا من البعث، بينكروا البعث، بينكروا اللقاء بأقاربهم. ها بعد خلاص ماتوا أقاربهم، ماتوا ودخلوا القبور، فهم يأسوا من إيه؟ من لقائهم. كما يأس الكفار من أصحاب القبور. الكفار دول يا جماعة يا إما أحياء يا إما إيه؟ يا إما أموات، مش كده؟ طيب، الكفار الأحياء يأسوا من لقاء أصحاب القبور بعد ذلك. واضح كده؟ يبقى كما يأس الكفار الأحياء من لقاء أقاربهم من أصحاب القبور الذين ماتوا لأنهم لا يؤمنون بالإيه؟ بالآخرة. خلاص كده؟ طيب، ولا تفسير تاني اهو، خد بالك، احنا فهمنا تفسير الأولاني ولا لأ؟ ايه التفسير الأولاني؟ ان الكفار الأحياء يأسوا من لقاء أقاربهم الذين ماتوا وصاروا في القبور. التفسير الثاني بقى، كما يأس الكفار الذين هم موتى من كل خير. الكفار اللي بينكروا البعث خلاص ماتوا ودخلوا القبور، لما دخلوا القبور ايه اللي حصل؟ علموا أن البعث حق وعذبوا في قبورهم مع ما ينتظرون من عذاب الآخرة. طب عاوزين يرجعوا للدنيا او في امل ان هم يدخلوا الجنة، هم عندهم ايه من ده؟ عندهم يأس من الرجوع للدنيا، وعندهم يأس من الايه؟ من اي خير يحدث له. ليه؟ لان هم ماتوا خلاص، من مات قامت قيامته، ما عادش ينفع لا توبة ولا رجوع الى الله، خلاص انتهى. يبقى على التفسير التاني ده، يبقى جملة من أصحاب القبور دي صفة لمين؟ للكفار. كما يأس الكفار الذين هم في قبورهم من كل خير. الفرق بين التفسيرين واضح ولا نقول تاني؟ نقول تاني زي بعض. التفسير الأولان، كما يأس الكفار الأحياء من لقاء أقاربهم من أصحاب القبور لأنهم لا يؤمنون بالبعث. التفسير الثاني، كما يأس الكفار الأموات الذين دفنوا في القبور من كل خير. واضح التفسيرين؟ طيب، بناء على التفسير الأول يبقى من هتكون إيه، وبناء على التفسير الثاني هتكون من إيه؟ كلمة من اللي فين يا جماعة؟ من أصحاب القبور. ها؟ هتكون إيه؟ لو قلنا الكفار الأحياء هم اللي يأسوا من الموت أن يلقوهم هتبقى من ابتدائية، هتكون الابتداء الإيه؟ الابتداء الغالي. خلاص كده؟ ولو قلنا ان الكفار اللي يأسوا هم الاموات اللي في القبور هتبقى من بيانية، كأنها بتبين حال الكفار دول ان هم من اصحاب الايه؟ من اصحاب القبور. طيب يا جماعة دي آخر آية في السورة الكريمة، بنلاحظ شيء، أول آية في السورة كانت إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيه؟ أولياء. الله، طب ما الثانية الأخرانية خلاص ديت اسمها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يعني نفس الإيه؟ نفس النهي. السؤال يا جماعة، هل النهي في الآية الأخيرة دي عن تولي الكافرين تأكيد أو تأسيس؟ يعني إيه؟ يعني الآية الأخيرة رقم 13 بتأكد المعنى بتاع الآية رقم 1 ولا بتضيف لي معنى جديد؟ ها؟ أنتوا فاهمين؟ يبقى الآية الأولانية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا لا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني لا تتولوا الكافرين تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق إلى آخره، مش كده؟ طب الآية الأخيرة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب، نفس الإيه؟ نفس المعنى، مش كده؟ في علماء قالوا لا، ده الآية دي للتأكيد، وتبقى دي فيها وجه من أوجه البلاغة اللي هي الإيه؟ التصدير. التصدير يعني إيه؟ يعني رد العجز على الإيه؟ على الصدر. فين الصدر هنا يا جماعة؟ أول الصورة، يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء. وفين العجز؟ آخر الصورة، آخر آية، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما إيه؟ غضب الله عليهم. وقالوا يبقى الآية الأخرانية دي مؤكدة للإيه؟ للآية الأولانية. تمام كده؟ طيب. القول الثاني بيقول لا، ده الآية الأخرانية دي للتأسيس وليست للتأكيد. يعني إيه للتأسيس؟ يعني بتديني معنى جديد. إيه هو المعنى الجديد؟ إن الآية الأولى بتتكلم عن المشركين، عن حاطب بن أبي بلتعة واللي عملوا مع الإيه؟ مع أهل مكة وكدوت يعني. خدت بالك؟ إنما الأخيرة بتتكلم عن الأمة الغضبية اللي هم اليهود والإيه؟ والمنافقون. أنتوا عارفين في شبه كبير بين اليهود والإيه؟ والمنافقين. يبقى الآية الأخيرة بتتكلم عن اليهود والإيه؟ والمنافقين. إيه الدليل يا جماعة؟ قالوا لأن الكفار في أمل فيهم، إنما اليهود والمنافقون ميؤوس منهم. إيه الدليل؟ قالوا ربنا لما اتكلم عن أهل مكة قال إيه في نص الصورة؟ عسى الله إيه؟ أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يبقى وده حصل فعلا لما فتحت مكة، في ناس مشركين كتير دخلوا في الإيه؟ في الإسلام. إنما ربنا ما قالش كده عن اليهود والإيه؟ والمنافقين. بكده يا جماعة إن شاء الله نكون انتهينا من صورة الممتحنة. طيب فاضل لنا كم صورة كده في الجزء؟ 6 صور، الصف والجمعة والمنافقون أدي 3، وبعدين التغابن والطلاق والتحريم أدي 3. حضراتكم هننزل لكم 3 صور المرة دي تذكروهم طول الأسبوع، وبعدين نيجي المرة الجاية إن شاء الله المحاضرة القادمة الجمعة القادمة بإذن الله نتناقش فيهم لو حضرتكم عندكم استفسارات أو أي شيء. المرة اللي بعدها هنزل 3 اللي فاضلين على التليجرام، حضرتكم برضو هتذكروهم وهنتناقشوا فيهم، ولو في أي تعليقات أو إضافات هنضيفها إن شاء الله تبارك وتعالى. أي استفسار فيما شرح؟ وجزاكم مثله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.